الشرط الثاني ان يكون المشفوع فيه من اهل التوحيد واهل الايمان ممن يرضى الله عنه او له امل، فلا يشفعون الا لمن ارتضى، لا يشفعون الا لمن ارتضى اي رضي الله قوله وعمله. وجاء الشرطان في قوله تعالى الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى، ان ياذن الله هذا الشرط الاول، ويرضى هذا الشرط الثاني. فهذه شروط الشفاعه عند الله سبحانه وتعالى. اما الكافر فانه لا تنفعه الشفاعه، قال تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. الشفاعه في القران شفاعتان، شفاعه منفيه وهي التي انتفت شروطها، وشفاعه مثبته وهي التي تحققت شروطها. الكافر لا تنفعه الشفاعة، لو شفع فيها أهل السماوات وأهل الأرض ما قبل الله فيه شفاعة، لأنه مشرك كافر بالله عز وجل، لا يرضى الله قوله ولا عمله إلا ما جاء من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، من شفاعة خاصة، وأيضا ليست شفاعة له في خروجه من النار، وإنما هي شفاعة في تخفيف العذاب عنه، هي شفاعة خاصة في هذا الرجل. لما حصل منه من مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية النبي صلى الله عليه وسلم والمدافعة عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه تخفيف العذاب عنه فقط. هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطها، وهي أنواع، شفاعة أنواع، منها أنواع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنواع مشتركة بينه وبين غيره من الملائكة و الأنبياء والصالحين والأفراد الذين ماتوا قبل البلوغ، كل هؤلاء يشفعون عند الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي أنواع. أولا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، إذا قال الموقف يوم القيامة واشتد الكرب اشتد الزحام ودنت الشمس من الرهود، حصل الكرب العظيم، اهل المحشر يطلبون ما يشفع لهم عند الله لفصل القضاء بينهم، لفصل القضاء بينهم وصرفهم من هذا الموت اما الى الجنه واما الى النار. فيذهبون الى ادم عليه السلام ابي البشريه فيعتذر لهيبة المقام وجلالة المقام، يعتذر آدم عليه السلام. ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذر، يذهبون إلى موسى كليم الله فيعتذر لهيبة المقام وعظمة المقام، يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر أيضا، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فيقول أنا لها، ثم يأتي ويصح ساجدا بين يدي الله عز وجل ويحمده ويثني عليه ويدعوه حتى يقال له سل تعطى واشفع تشفع. هذا الدعاء والاستئذان ما يدفع على طول، يسجد ويدعو

لو جحد مشيئة الله وإرادته للأشياء كفر، لو جحد أن الله خالق كل شيء، كل شيء فإنه بخلقه سبحانه فإنه يكفر أيضا. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يجد عددا من يدخل الجنة، ومن ذلك من يدخل الجنة ويدخل النار. علمهم الله سبحانه وتعالى قبل خلقهم وقبل وجودهم بعلمه الأجل. نعم. وعدد من يدخل النار جملة واحدة كذلك يزاد في ذلك العدد ولا ينقص. ما قدره الله جل وعلا فإنه لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ومن ذلك انه يعلم اهل الجنه واهل النار ويعلم ما هم عاملون، نؤمن بذلك ونتجه الى العمل. هذا الواجب علينا، الواجب علينا ان نتجه الى العمل، ما نتناقش في القضاء والقدر وكيف كان كذا وكيف وكيف وكيف يعذب على شيء قد قدره الى اخر ما يقولون من الهذيانات واشغال الوقت والاعتراض على الله سبحانه وتعالى. الواجب عليك ان تتجه الى العمل وان تعمل الطاعات وتترك المعاصي، لانك تقدر على ذلك، عندك امكانيه وعندك قدره وعندك معرفه بالامور ومعرفه بالضار والنافع، فلماذا تترك العمل وتتجه الى سبع الله في خلقه وتناقش في القضاء والقدر وتخاصم الرب سبحانه وتعالى؟ ليس هذا شان العبد. كان العبد انه يعمل لنفسه. ولهذا لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان ما منهم من احد الا وهو مكتوب مقعده من الجنه او مقعده من النار، قال يا رسول الله الا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فانزل الله تعالى فأما من أعطى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فقد من العبد نفسه إما يشقى وإما يتعب هو السبب، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصار المطلوب منا العمل، العمل الصالح وترك العمل السيء، والا نشتغل بالقضاء والقدر والسؤالات، وهذا لا ننتهي فيه الى غايه، لانه من سر الله سبحانه وتعالى، ولسنا مكلفين بالبحث في هذا. نحن مكلفون بالعمل ونحن نقدر على العمل، عندنا امكانيه وعندنا وقت، وقد مكننا الله جل وعلا من العمل وبين لنا الخير والشر، فليس لنا عذر نحتج بالقضاء والقدر، هذا ما هو عذر. وليس اعمالنا وليس تصرفاتنا ما هو عذر. هذا الناس في هذا يقعون في المشاكل بسبب دخولهم في اشياء ليست من اختصاصهم. يقول ان كان الله كاتب لي من نهر الجنه فانا من نهر الجنه، وان كان الله كاتب من نهر النار ولا يعمل ولا يسوي شيء. قبل الجنه وانت ما تعمل تطلع من النار وتنام تترك اعمال النار، ما هو صحيح لا. وهذا انت لا تطرده في نفسك، هل تقعد في بيتك وتترك طلب الرزق تقول ان كان الله كاتب لي رزق ويكسر الباب ويدخل؟ ومش تعلم لو جلست في بيتك ولا عندك موارد ولا شيء، مش تعلم مش تعلم، لكن تخرج وتسعى وتطرد تطرد الكسر. البهائم يا اخي البهائم وهي بهائم والطور ما تقعد في اوكارها، تخرج تطلب الرزق. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو شفقر تغدو في ناصر، يعني جياع تغدو يعني في اول الصباح في ناصر يعني جياع تطلب الرزق، وتروح يعني ترجع في المساء يطالع يعني شبعانه. بسبب ماذا؟ جلست في اوكارها وبيوتها وشبعت؟ لا، ذهبت لانه ما قدر الله على طلب الرزق وعلى فعل الاسباب. وهي بهائم حيوانات وانت رجل عاقل، ما تجلس تترك الرزق تترك سوري كان الله كاتب لم تاجر فما بكر، فأجب أن يشبع أنا بشبع. لا ما يشبع ما كتب تشبع وتشبع إلا بأسباب يا أسباب إن تعملها إذا ما عملها جاب ولا ينفع فيه هذا الحل. أيضا لو جاء واحد وغرب ولا سرق ماله يقول هذا قضى وقدر وفسرقه ولا تروح تشتكي تروح تشتكي والطالب والخاصم يعني السائل انه معتم ولا له حجه في القضاء والقدر انت لا تطرد هذا في نفسك لو ضربت احد ضربته ما تقول هذا قضى وقدر تطرد القصاص تنتقم لنفسك ولا تحتج بالقضاء والقدر اي ماذا تحتج بالقضاء والقدر في الاعمال الصالحه وتحتج به على الكفر والمعاصي ولا تحتج به على الامور العاديه التي انت تمارسها. نعم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. نعم علم أعمالهم وأفعالهم في الأزل. نعم. وكل من يحلم بما خلق له. نعم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الأمور بأسبابها. الله جعل لها أسبابا. إذا اتخذت هذه الأسباب حصلت النتيجة بإذن الله وإذا تركت هذه الأسباب ما في نتيجة. نعم. لو جلست ولا تزوجت وقلت إن كان الله كاتب لي الريح تجي يجين عيالي بناتي يدل قضاء والقدر ولا تزوج يقول لها ما جلست الريح وما تزوج اعمل الأسباب تزوج واعمل السبب. نعم الأسباب تزوج واعمل السبب. نعم وهذا كثير كثير جدا. نعم والاعمال بالقوانين. نعم الانسان لا يقرب عمل هذا لا يحكم لنفسه بالتزكيه والنجاه من النار ولو كان من اصلح الصالحين بل يخاف من سوء العاقبه ولا يحكم على الناس بانهم من اهل النار بموجب افعالهم لأنه لا يدري ماذا يكتم له وذلك يوضحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة يعني مني ويكون علقة مثل ذلك يعني دم تحول المني إلى دم يعلق بيده ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني تحول الدم إلى لحم إلى لحم وعظام وعروق ومفاصل وسمع وبصر إلى آخر ثم يرسل إليه الملك هو في بطن أمه فينفخ فيه الروح ينفخ فيه الروح فيحيا هذا الجسم الذي بني تكون تنفخ فيه الروح فيحيا ويتحرك ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وشقي أو سعيد هذه كتابة خاصة مأخوذة من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ مطابقة للوح المحفوظ وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يعني يرتد عن دين الإسلام في آخر لحظة يموت على الكفر فهي أعماله التي عملها كلها لأن الردة تحبط الأعمال جميعا طول العمر أعمال صالحة الردة تقضي عليها نهائيا ولو أطلقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الإنسان يخاف من سوء الخاتمة ولا يزكي نفسه وكذلك لا يحكم على الآخرين بأنهم من أهل النار وإن عملوا ما عملوا لأنه ما يدري ما لا لكن يعتقد أن أهل الكفر في النار وأهل الشرك في النار من غير تعيين لشخص لأنه من أهل النار لأنه ما يدري ما يختم له ربما يعيش على الكفر والشرك وقبائح الأعمال ثم يكون في آخر لحظة يتوب الله عليه ويدخل الجنة والتوبة تجب ما قبله، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدم. فإذا مات قبل، فإذا تاب إلى الله قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، تاب الله عليه. وإن كانت ذنوبه عوام كفر وشرك وقتل وغير ذلك، يتوب الله عليه ويختم له بالخير. فالأعمال بالخواصي، فعلى الإنسان أنه يسأل الله الثبات. لكن من رحمة الله جل وعلا ولطفه بعباده أن من عاش على الخير أنه يختم له بالخير، ومن عاش على الشر فإنه حري أن يختم له بالشر ويموت على ذلك. من عاش على شيء مات عليه. الإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن، يحسن الظن بالله عز وجل. وهذا كما سبق أنه ما يحتج بالخاتمة ويترك العمل، ما يحتج بالخاتمة ويترك العمل، يقول أنا على خاتمتي يعني ما يخالف، أسوي اللي أجل لكن أتوب عند الموت ويتوب الله عنه. هذا غرور والعياذ بالله. أول شيء ما تدري متى تموت، ربما تموت وانت ما بعد تشك، تموت في اللحظة وانت ما تشك. وثانيا لا تدري هل يقبل الله توبتك أو لا يقبلها، توبة لها شروط معايير صادقة لا بد من توفرها. فأنت لا تزكي نفسك ولا تهمل وتأجل الأعمال وتصوت وتفوت الفرصة وتفوت العمر وأنت على غير عمل صالح. نعم. والسعيد من سعي لقضاء الله. نعم. والسقي من سقي لقضاء الله. لكن مع العمل ما يشقى بقضاء الله فقط وقدر الله، وإنما يشقى بعمله الذي قدره الله له. وأصل القدر سر الله تعالى في سقه. لاحظوا هذه الكلمة عظيمة، سر الله. لا، ما أنت واثق من سر الله عز وجل. مهما حاولت التفتيش في القضاء والقدر والسؤالات، لا تكلف نفسك بالسر. تؤمن بالقضاء والقدر وتعمل الأعمال الصالحة وتتجنب الأعمال السيئة. أما أن تبحث عن تفاصيل القدر وكيف كذا، هذا لا هم من مصلحتك ولا هم من شأنك ولا كلفت. أنت كلفت الأعمال فاعمل. نعم. لم يقتطع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، هذا القضاء والقدر هذا من شأن الله جل وعلا، وهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا الملائكة ولا الأنبياء ولا ما يعلمون. أفضل الرسل يقول ولو كنت أعلم الغيب فاستكثرت من الرسل. ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. نعم. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الكلاب وكلم الكرمان وجهد الكريان. رحمه الله، كلام عظيم. تعمق في البحث في القضاء والقدر ومسائل القضاء والقدر، إشغال الوقت والنفس والقلب مما يورث الشكوك ويخجل عن العمل، كل هذا من اللعب ومن الخذلان والعياذ بالله. إذا خذل الله العبد شغله بهذه الأمور، وإذا أكرم الله العبد شغله بطاعته واغتنام وقته. نعم، نحن لنا حدود ما نتعداها، حد الله سبحانه وتعالى. الله ما كلفنا بالبحث بالقضاء والقدر، لكن كلفنا باعتقاد ذلك نعتقده. أما البحث فيه وتفاصيله والمال هذا لم يكلفنا الله به. نعم. فالحذر كل القدر من ذلك نظرا وفكرا ووضوحا. نعم، الحذر من هذه الأمور، النظر في هذه الأمور والتفكير فيها والوسوسة وهي التردد والشك والعياذ بالله، اترك هذه الأمور. جد هذا الباب أصلا، باب القضاء والقدر، تؤمن به كما جاء وتتجه إلى العمل الصالح، هذا هو المطلوب منك. نعم. فإن الله تعالى طوى علم القدر على أنامه. هذا تأكيد لمثلا سر الله، معناه طوى الله هذه المعلومات عن خلقه، لأنهم لا مصلحة لهم فيها. هذه من شأن الله جل وعلا. نعم. ونهاهم عن مرام القدر، أنهم يبحثون فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى أصحابه يتساءلون في هذا، قال أبي هذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، تغلب عليهم. نعم. كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت لا تسأل الله، تناقش الله جل وعلا عن أفعاله وعن قضائه وقدره. تأدب مع الله لأنك عبد، لا تدخل في شؤون الله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل، لأنه جل وعلا لا يفعل شيء إلا لحكمة، لكن تخفى الحكمة، تخفى علينا، قد تظهر وقد تخفى. ما يعمل أشياء عبدا، نؤمن بهذا أن الله لا يعمل شيئا عبدا أبدا، وإنما يعمل الأشياء لحكمة، سواء ظهرت لنا أو لم تظهر لنا. نعم. عن العبارة: فإن الله تعالى صار عند الحجر عن أنامه. نعم. ونهاهم عن مراده، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت مسؤول عن عمل، شوف، لا، أنت لست مسؤول عن أعمال الله جل وعلا، أنت مسؤول عن عمل وهم يسألون، فأنت ائتم بعمل لأنك ستسأل عنه يوم القيامة، فأنت تعتني بما أنت مسؤول عنه. أما أفعال الله وقضاء الله وقدره فهذا لك، ليس لك مصلحة في الدخول فيه، عليك الإيمان به واعتقاده وأنه من توحيد الربوبية، هذا من توحيد الربوبية من أفعال الله سبحانه وتعالى. وأما أنك تدخل مع الله في نقاش وفي أقوال باردة واعتراضات فهذا ليس من مصلحتك ولا هو من شأنك، ولست مأمورا به ولا مكلفا. نعم. التسليم، الواجب على العبد التسليم لله جل وعلا، الواجب على العبد التسليم، ولا وش معنى المحاسبة؟ أنا مستسلم لله جل وعلا، ولو لم يظهر له المعنى أو الحكمة، ما دام صح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم إنه يسلم. نعم. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. من سأل لما فعل الله كذا، لما قدر الله كذا وكذا، وكيف يقدم كذا وكذا، قد رد حكم الكتاب، لأن الكتاب يقول لا يسأل عما يفعل. نعم. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم. من رد حكم الكتاب والقرآن والسنة واعترض على ذلك وذهب إلى العقل والتفكير صار من الكافرين، لأن الإيمان بالكتاب والإيمان بالرسول هي ركنان، هما ركنان من أركان الإيمان بالله عز وجل. نعم. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. نعم. في أمور القضاء والقدر، أنك تؤمن بالقضاء والقدر بمراتبه الأربعة التي جاءت في الكتاب والسنة تفاصيلها، ولا تدخل في المناقشات والاعتراضات والإشكالات، بل تتجه إلى العمل الصالح وفعل الأسباب الواقية، هذا هو شأنك وهذا عملك. نعم. وهي درجة الراسخون في العلم. نعم. الراسخون يعني الثابتون في العلم، الذين عندهم علم راسخ وليس عندهم شكوك ولا جهل، يؤمنون بالقضاء والقدر ويعملون الأعمال الصالحة ويتركون الأعمال السيئة، ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره سبحانه وتعالى، ويناقشون الله ويعترضون على الله. هذا شأن الراسخين في العلم. أما الجهال وأما أهل الجهل فهم يدخلون مع الله في خصومات ومجادلات في القضاء والقدر. نعم. لأن العلم علمان، علم في القلب موجود وعلم في القلب مفقود. العلم علمان، علم استأثر الله به لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وهو علم الغيب، وعلم في الخلق موجود علمهم الله إياه، وهو ما لهم فيه مصلحة، ما لهم فيه مصلحة علمهم الله إياه بما أنزل من الكتاب وأرسل الرسول، يعلمهم الكتاب والحكمة كتاب القرآن والحكمة السنة، وقيل الحكمة الفقه في دين الله عز وجل. الله علمنا ما نحتاج إليه، رسول صلى الله عليه وسلم علمنا، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار العلم الموجود كفر، إنكار الشرع وما فيه من العلم والأمر والنهي والأخبار عن الماضي والمستقبل، إنكار ذلك كفر. نعم. وادعاء علم الغيب كفر، وادعاء علم الغيب كفر، لأن الله جل وعلا يقول لا يعلم من في السماوات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما علمه الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو يعلمهم ما يحتاجون إليه وما فيه من بعثه. نعم. ولا يحفظ الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وكف طلب العلم المطلوب. ما يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الذي هو علم الكتاب والسنة، وترك طلب العلم المفقود وهو علم الغيب. الغيب من تدركه ولا عالم، لأنه يعني من خصائص الله جل وعلا، فلا تبحث عنه. الرسول يقول لو كنت أعلم الغيب ما كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فكيف أنت الذي تعلم الغيب؟ نعم. أما من ادعى علم الغيب فهو كافر. نعم. نعم. يقول السائل هل الذين يمنعون من نهر الكوثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب شرك شركهم أم بسبب ابتداعهم أم بسبب معاصيهم؟ الله أعلم. من الذين يردون عن الحوض أهل الردة. أهل الردة. وكذلك عن البدع المكفرة، البدع المكفرة لأنها ردة، البدع المكفرة ردة. نعم. يقول سمعت في بعض خطب الجمعة والخطيب يتحدث عن الخير والشر، قال في الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، إنهم لا يزالوا مرتدين منذ فارق، دل على أن هذا لأهل الردة وأهل الكفر، الفرق التي المخالفه التي مفارقتها كفر، هؤلاء يفرقون عن الحوض، وان كانوا يدعون انهم من امه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول سمعت في دار خطب الجمعه والخطيب يتحدث عن الخير والشر، قال وان الله خلق الشر ولم يرمن عباده الكفر، وخلق الخير وامر به يخلق الشر من بدائل وابتداء التاثير، فما قوله؟ قوله ولم يرد هذا ضلال، هو خلق الشر، هو اراد الشر وخلقه لحكمه، ولو ترك كلمه ولم يرده صار الكلام سلبي، لكن قوله لم يرده لعله هذا يستنقذ لسان او جهل منه، الواجب الحذر من مثل هذا الكلام، لا في شيء في الكون ما اراده الله جل وعلا. نعم. يقول هل يقر هذا الدعاء اللهم ان كنت كتبت من الاشقياء فبصني واكفني من السعداء؟ ما ادري، ما اعلم عن ذلك. نعم. لكن يدعو الله ان يجعل من السعداء، يجعله من اهل الجنه ومن اهل الخير، بدون يقول ان كتبت، ان كتبت عن الداعي الا اذا صح به الحديث، انا ما ادري. نعم. يقول هل يقر الدعاء اللهم لا اسالك رد القضاء ولكن أنت النقطة فيه؟ لم يصح هذا الدعاء، لم يصح، وقد نبه عليه المشايخ أكثر من مرة أنه لا يجوز الدعاء بمثل هذا. نعم. أسألك اللطف في القضاء أسأل على طيب، لكن لا أسألك رد القضاء، أنا ما له داعي. نعم. وهل يجوز قول القائل هذا الأمر حدث صدفة؟ لا، ما يجوز هذا، مهما شيء صدفة لا مقدر ومقبل، لكن إن كان قصد للصدفة بالنسبة له هو إنه ما ظن هذا ولا توقع، فهو صدفة بالنسبة له هو، فلا بأس. أما إن كان يصدها أنه لم يقدر ولم يثبت في علم الله هذا كفر، كفر للقضاء والقدر. لكن ما أظن المؤمن يقصد هذا المعنى، إنه يقصد المعنى الأول أنه صدها بالنسبة له، أنه ما كان يظن أو يحتسب أنه سيلقى هذا الشخص أو يرى هذا الشيء، صدها بالنسبة له هو. نعم. وأيضا يقول أو صدقة خير من ألف ميعاد، هو من هذا النوع يعني مفاجأة، المفاجأة قد تكون أحسن من الميعاد اللي جاي عليه من قبل. نعم. رب صدقة هذه حكمة، رب صدقة خير من ميعاد. نعم. يقول ما رأيكم في من يقول إن ما من حوض فيه واجب؟ نعم، ورد إن الحوض إنه يصب فيه، لكن ما هو واجب، يصب فيه نهر، قال نهر ما يقال غادي، نهر في الجنة. نعم. أي قال في الجنة وادي، قال نهر، الله وصف هذا أنها تجري من تحتها الأنهار، ولم يقل الأودية. نعم. يقول هل يصح أن يوصف الله تعالى بالكتابة؟ نعم الكتابة، نعم الله كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده. نعم. يقول هل الدعاء يرد القدر وهل صحيح انهما يتعالجان في السماء فأجل ما غلب الدعاء سبب، الدعاء سبب من الاسباب، فاذا قدر الله ان هذا العبد يدعو ونفعه بالدعاء صرف عنه المكروه صرف عنه الشر، هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول ما المراد بقول الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث واصرف عني شر ما قضيت؟ نعم، يسأل الله عز وجل انه يهديه الى الحق والى الهدايه وفعل الطاعه. نعم. وان يصرف عنه شر القضاء، يصرفه من الاعمال السيئه والكفر والنفاق الى الخير. نعم. يقول ذكر ابن ابي العز رحمه الله تعالى في عن الشفاعة أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته تتكرر منه أربع مرات، كيف تكون هذه الشفاعة؟ ما عندنا ضابط تكررها أو هذا، الله أعلم به، إنما نثبتها، نحن نثبتها ونؤمن بها، أما عدد المرات هذا يحتاج إلى دليل. نعم. يقول هل من نصيحة حول الشكر الذي كنتم تفتحوا الأنف ومطايات من كتاب ينقون الشفاعة وينكرونها. نعم، يجب الحذر من هذه، شوفوا الشفاعة إن كان قصدهم شفاعة الموتى وأهل القبور هذه منفية، ويجب إنكارها وإنكار كتابتها في الصحف. أما إن كان المراد الشفاعة التي هي الشفاعة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة فهذه إنكارها إلحاد في دين الله، ولا يجوز إنكارها، ويجب الرد على من نفاها. هذا فيه تفصيل، لأن الشفاعة في عرف الناس الآن أصبح أو غالب الناس أصبح المراد منها شفاعة الموتى والأضرحة وإلى آخره، فأهل الجاهلية الذين يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا إلا الله، هذه شفاعة منفية، فمن فقدها وأثبتها يجب الرد عليه، يجب إنكارها. نعم. يقول هل هناك قدر معين؟ ومن أنكر الشفاعة الثابتة يجب الرد عليه وإنكاره. نعم. يقول هل هناك قدر معين؟ معلق؟ معلق. الله على كل شيء، قد يكون هناك قدر مرتب على سبب، قدر مرتب على سبب، إن وجد السبب وجد المقدر، وإن لم يوجد السبب لم يوجد المسبب. نعم. يقول هل يقال إن الله عز وجل علم فعل العبد وما هو قائل إليه من جنة أو نار فقرر عليه ذلك؟ لا شك إن الله علم هذا وقدره، علم هذا وقدره، وهذا من شأنه سبحانه وتعالى. أما العبد فإنه مأمور بفعل الأسباب الواقية والأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة. نعم. والإنسان لا يعذب على قدر الله وعلى أن الله علم كذا وكذا، ما يعذب على هذا، وإنما يعذب على عمله هو وتصرفه هو. نعم. يقول قال الله تعالى أخبر على ما يقول، لو أن القضاء والقدر حجة ويكفي كان الناس مشركين ولا نزل إليه الكتاب ولا أرسل إليهم رسول، ويقال انهم حسب القسمة السابقة. هذا غير وارد وغير جائز وغير، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بالطاعنة عنهما، مع أنه قدر المقادير وقضى الأمر سبحانه وتعالى. نعم. فلا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين القدر وبين الشرع. نعم. القدر من شأن الله، والشرع هذا أمر به العباد يعملون به. نعم. يقول الله تعالى: اصبر على ما يقولون وكفر بحمد ربك قدر طلوع الشمس وقدر غروبها، ومن آلاء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول: ما تقصد بالرضا هنا في هذه الآية؟ يرضيك الله بالجزاء، رضي الله عنه ورضوا عنه، يعطيك من الجزاء الصالح والنعيم ما ترضى به عن الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنه ورضوا عنه. نعم. هذا دليل، الآية دليل على أنه ما فيه جزاء صالح إلا بالعمل. سبح بحمد ربك، اصبر على ما يقولون، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا هو المسبب، والأواء الذي قبل كله أسباب، فلا شيء إلا بأسباب. نعم. كنت مسافرا فنويت ان اصلي المغرب مع الانسان جمعه اخيره، ثم وقفت ومحنى اقامه مع صلاه العشاء، ثم دخلت المسجد ولكني صليت العشاء وكنت اماما ونسيت ان اصلي المغرب، ثم ذكرت ذلك في الركعه الثالثه ولكني استمريت اصلي في الناس العشاء، فلما انتهيت من الصلاه صليت مره اخرى المغرب ثم العشاء، فهل عملي صحيح؟ عملك هذا غلط. الواجب انك لما علمت انك ما صليت المغرب انك انصرفت وخليت الناس يصلون لانفسهم، جد الامام خليفه يصليها، وانت صلي المغرب اولا ثم تصلي العشاء، لكن لما مضى الامر وفعلت هذا عن جهل واعدت الصلاه، صلاتك صحيحه ان شاء الله وصلاه المامومين صحيحه، لانهم ما دروا عنها. نعم. يقول: العقل السميع لا يتعارض مع النفس السميع. وقد يكون الذي ذكرت وانت الصلاة والوقت واسع ان تسميها نافلة، تنويها نافلة وتكملها، فاذا سلمت تقوم تصلي المغرب تصلي بعدها العشاء. نعم. يقول: العقل السميع لا يتعارض مع النفس السميع. ما معنى العقل السليم؟ يعني السليم، العقل السليم اللي ما فيه خلل، ما فيه خلل، هذا العقل الصريح الذي ما فيه خلل، عقل كامل، بخلاف عقول أهل الضلال وأهل الكفر، وأهل عقولهم مختلة، عقولهم مختلة، لذلك قال الله: لا يعقلون، لا يعقلون، لا يفقهون، لأنهم ما أرادوا الفقه ولا أرادوا العقل، ولا أفقوا بكلام الله سبحانه وتعالى، أعرضوا الله جل وعلا حرمهم من العقل وحرمهم من العمل الصالح بسبب إعراضهم وتكبرهم على آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: امرأة مريضة ومر عليها وفات عنها صيام رمضان قبل 16 سنة ولم تقضيها، والآن هي بصحة جيدة، تسأل ماذا عليها؟ عليها أمران: أولا القضاء، لا بد من القضاء، وثانيا عليها إطعام مسكين عن كل يوم، عن كل يوم تخرج كيلو نصف لفقير من الفقراء، وإن جمعتها جميع ودفعتها لفقير واحد أو بيت واحد دفعة واحدة فلا بأس بذلك. نعم. يقول: لقد طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي نساء، فهل يقع الطلاق عند المنهي كنت غالبا؟ ما شاء الله. الجمهور يقع عندهم الطلاق ولو كان في الحياة أو النفاس، ولو كان الإنسان غضبان، إلا إذا كان غضبه أزال شعوره، إذا بلغ الغضب مرحلة أزالت شعوره ما يدري ماذا قال، هذا لا يقع، لا طلاق في إغلاق. أما إذا كان مو شعوره تصور ما يقول فلو كان عنده شيء من الغضب يقع طلاقه. نعم. يقول وماذا يلزمني من رجال وما هي كيفية المراجعة؟ إذا كانت طلقة واحدة ولم يسبقها ما يكملها ثلاثة وهي لا زالت في العدة لا تراجع عليها إلا إذا كانت هذه الطلقة على عوض، يعني أخذت منها عوض استعطيني كذا وطلقت طلقت طلقة واحدة هذه لا ما هي رجعة إلا بعقد جديد إذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاثة. نعم. يقول إذا كنت أتقدم دائما وعلي زكاة من زكاتي فهل تعتبر صدقة صدقة من عند الله؟ لا، ما تعتبر زكاة، لأن الصدقة في التطوع لا تكفي عن الزكاة الفريضة، فلا بد من إحصاء الزكاة التي في ذمتك وإخراجها على الفور. الصدقة في التطوع هذه لها شأن آخر تؤجر عليها. نعم، إن شاء الله. لأن من نوى نافلة لا تكفي عن الفريضة. من نوى نافلة هذا عام في جميع العبادات، من نوى نافلة لم تجزئه عن الفريضة، خلاف العكس من نوى فريضة فقد تجزئه عن النافلة إذا نواها. نعم. يقول إنسان صلى مع الإمام وأدرك الركعة الأخيرة من صلاة العصر وبعد أن سلم الإمام قام ليكمل الصلاة ولكن جلس عند التشهد الأول بعد الركعة الثالثة فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، ولكن التشهد الذي أخره عن مكانه الواجب أنه يجلس بعد الركعة الثانية بعد السلام، إذا قام إجابة الركعة الثانية بعد السلام يجلس ثم يقوم يأتي بالركعة في هذا محل التشهد، فهو نقل من مكانه وجعله بعد ثلاث ركعات وهي المحل، معناه أنه ترك التشهد الأول. إن ذكر وهو في الصلاة أو بعد الصلاة اليسير يسجد سجدتين للسهو، وإن طال الفصل فلا صحيحة ويسقط عنه سجود السهو بالنسيان. نعم. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى نهاية الحديث، يقال أن هذا ينطبق على من يعمل عملا صالحا أمام الناس رياء، فهل هذا الحديث خاص بهذا أم هو عام بكل عام؟ الحديث عام لكن يدخل في هذا، يدخل في هذا من باب أولى الذي يعمل الرياء، وقد جاء في بعض روايات الحديث فيما يظهر للناس يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولكن هذا لا يمنع أيضا أن يدخل فيه من لا يعمل رياء وختم له بخاتمة السوء، لأن الردة تحبط الأعمال والعياذ بالله، ولو كانت يوم يأتيها أعمال صالحة ومستقيمة الردة تقضي عليها. نعم. يقول ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يوم كان حي؟ ما هي معنى طلب الشفاعة من الحي؟ طلب الدعاء، يطلب منه الدعاء وهو حي عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فلا يطلب منه شيء لا الشفاعة ولا أي شيء، ما يطلب من الأموات شيء لا الأنبياء ولا غيره، من طلب منهم شيئا وهم أموات فإن هذا شرك بالله، شرك أكبر. نعم. إذا لبست الخفة على طهارة وانتقضت هذه الطهارة هل أقلع الخفة أم أتوضأ دون سبع الخفة؟ نعم. إذا لبست الخفة على طهارة وانتقضت هذه الطهارة هل أقلع الخفة أم أتوضأ دون سبع الخفة؟ مو خير، إن شئت تخلع الخف وتغسل الرجلين وإن شئت أن تمسح على الخفين إذا كانت توفر فيها الشروط المعروفة الستر المفروض وبقية الشروط، يمكن تمسح عليها يوم وليلة إن كنت مقيم أو ثلاثة أيام بلياليها إن كنت مسافرا، وإذا ما تريد المسح أخلعها واغسل رجليك. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول أجد في تفسير ابن كثير حول بعض المعاني أقوالا متعددة، وأحيانا يثبت العلم الحديث في زماننا تفسير آية بغير ما ورد، فأيهما أختار وأيهما الصحيح؟ لا يجوز الاعتماد على في لا يجوز الاعتماد في تفسير القرآن على العلم الحديث، لأن العلم الحديث يخطئ ويصيب، وخطأه أكثر من صوابه لأنه عمل بشري. القرآن ذكر أهل العلم أنه يفسر بأحد أربعة أوجه: الأول تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. ثانيا تفسير القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين القرآن للناس ويفسره للناس، والسنة تفسير للقرآن. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا عليه. رابعا تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة وتعلموا من الصحابة. خامسا تفسير القرآن بالمقتضى اللغة العربية التي نزل بها، لأن الله أنزله بلسان عربي مبين وجعله عربيا. فإذا لم يوجد تفسيره في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، فيرجع إلى اللغة التي نزل بها. هذه طرق تفسير القرآن، ولا يفسر بغيرها، لما في ذلك من التخرص والقول على الله بلا علم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب، لأنه جاء من غير طريق صحيح لتفسير القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة أيضا فضيلة الشيخ من المدينة النبوية، تقول: في حينا لا يوجد مساكين أو فقراء، فنعطي زكاة الفطر لبعضنا البعض، نتبادل هذه الزكاة، فما الصواب وماذا علينا فيما مضى؟ صدقة الفطر تدفع إلى الفقراء، لا تدفع إلى غيرهم، ولا يجوز للأغنياء تبادلها كما جاء في السؤال. فإذا لم يوجد في البلد فقراء فإنها تنقل إلى بلد آخر فيه فقراء وتوزع عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول سائلة: الكثير من المسلمين يقومون بإتمام الصلاة قبل انتهاء الإمام من السلام، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين. لا يجوز المسبوق أن يقوم بإكمال صلاته إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، فإن قام فإنه يرجع ويجلس حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، فإن لم يرجع وقام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فإن العلماء يقولون تنقلب فريضته نفلا، فلا بد أن يصلي الفريضة. نعم. أخيرا في هذه الرسالة سائلة تقول: عن شرب الدخان، هل هو يبطل الوضوء؟ علما بأنه انتشر في جميع أجزاء الجسم كما هو معروف طبيا، والمدخن بعد تدخينه يظهر عليه هذا، جزاكم الله خيرا. الدخان محرم لما فيه من الأخطار والأضرار، وخلوه من الفائدة لما فيه من الخبث، خبث الرائحة وخبث الطعم وخبث الأثر على الجسم، فهو خبيث من أي وجه من الوجوه، فهو حرام ولا يجوز للمسلم شربه وتعاطيه. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهو تهلكة وإضاعة للمال غير فائدة. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. صرف النقود في الدخان من أعظم الإسراف والتدبير، لأنه لا فائدة فيه ولا خير فيه وجه من الوجوه، ولكنه لا يبطل الوضوء لأن نواقض الوضوء معروفة وهو ليس منها، لكن يأثم به وهو معصية لكنه لا ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله ألف ألف يقول: ما حكم بيع التورق وما صفته؟ التورق إذا احتاج الإنسان إلى نقود يدفع بها حاجته من وفاء دين أو شراء شيء يحتاجه، فإنه يشتري سلعة ممن هي عنده وفي ملكه، يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بثمن حال لينتفع به ويسدد به حاجته، فإذا حل الأجل يسدد الدين لصاحبه، المقصود منها دفع الحاجة للمحتاج، إلا إذا وجد من يقرضه قرضا حسنا فإنه لا يلجع إلى التورق، فإذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا وهو محتاج إلى نقود فلا بأس بمسألة التورق هذه، سميت بالتورق لأن المقصود منها الحاجة إلى الورق وهو الفضة فيما سبق، أي الحاجة إلى النقود، فهذه أجازها الجمهور. بعض العلماء يرى أنها محرمة لأنها وسيلة إلى الربا، ولكن الحاجة تدعو إليها وهي ليس فيها ربا في الحقيقة، وإنما هي بيع وشراء، وإن استعمل السلم فهو أحسن، سلم جائز بالإجماع، وهو أن تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، السلم هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل ينضبط بالوصف بنقود حالة يقبضها في مجلس العقد، فإذا احتاج إلى نقود فلا، فإنه يعمل مسألة السلم بأن يعقد مع شخص على سلع منضبطة بالأوصاف موصوفة في الذمة بثمن حال يقبضه في مجلس العقد وينتفع به في حاجاته، وإذا حل الأجل هو. مجموعة من الأسئلة يبدأ هذه الرسالة ويقول: ما الفرق بين فرح القلب وفرح النفس؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الفرح هو فرح القلب والنفس تبع للقلب، لا فرق بينهما. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما هو الصيد الحلال؟ وهل هناك بعض من الحيوانات والطيور لا يجوز اصطيادها؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الأصل في الطيور والحيوانات الحل إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، ويحرم من الطير كل ذي مخلب، يحرم من الطير كل ذي مخلب يفترس به، وهي ما تسمى سباع الطيور، ويحرم من الحيوانات كل ذي نابل يفترس به، كما جاء في الحديث: يحرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي نابل من السباع، وكذلك يحرم من الطير ما يأكل الجير، يحرم من الطير ما يأكل الجير لأنه مستخبث، ويحرم من الطير أيضا ما نهى الشارع عن قتله مثل الحدأ والغراب، ما نهى الشارع عن قتله، أو أمر بقتله. الشارع أمر بقتل الحدأة والغراب من الطير أنها تؤذي، ونهى عن قتل الهدهد والصرد، فما أمر الشارع يعني صار ثلاثة أنواع: ما يفترس بمخلبة، هذا واحد. الثاني ما يستخبث وما يأكل الجير كالنسر وغيره. الثالث ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، وما عدا ذلك فإنه حلال. نعم. حسبكم الله. هذا السائل أبو ندى يقول: ما حقيقة المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى؟ الله أعلم بذلك، ولكن الأقرب والله أعلم أن ما يحصل له من الأنس بربه عز وجل ومعرفة ربه عز وجل يغنيه عن الطعام والشراب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من واصل حتى أدرك اليوم التالي في الصيام، فهل يصح صومه لليوم التالي أم لا يصح؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ورخص فيه إلى السحر، فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر فقط وليتسحر لليوم الثاني، ولا يواصل يومين لصوم واحد، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أبو عبد الملك من الرياض: ما الجواب الصحيح والأدلة الشرعية عند تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الأولى أو الثانية، فهل يتم الصلاة أم يقوم بقطعها مأجورين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا يشمل الدخول في النافلة بعد الإقامة، ويشمل ما إذا أقيمت وهو فيها يجب عليه أن يتركها ويقبل على صلاة الفريضة، إلا أن بعض العلماء يقول يتمها خفيفة، استدلا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال فيتمها خفيفة إلا أن يخشى فوت الجماعة فيقطعها. والقول الثاني أنه إن كان في آخرها فإنه يكملها، وإن كان في أولها فإنه يقطعها، لأنها تفوت عليه وقتا طويلا. إذن فالأقوال ثلاثة: قول الأول أنه يقطعها مطلقا، قول الثاني أنه لا يقطعها مطلقا ولكن يكملها خفيفة إلا أن يخشى فوت الجماعة فيقطعها، الثالث أنه إن كان في آخرها فإنه يكملها، فإن كان في أولها فإنه يقطعها، ولعل هذا هو الأقرب للصواب. الله أعلم. أحسن الله إليكم.